خافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد لتبدي به لولا Mm-hmm.

يكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Oh. إن الأجلين قضيت فلا عذر